لله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة، فجعل يحدث ثم قام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: من هذا؟ أو كما قال. قالت: هذا دحية. قالت أم سلمة: أيم الله، ما حسبته إلا إياه، حتى سمعت خطبة نبي الله صلى الله عليه وسلم بخبر جبريل، أو كما قال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه، فيه بيان منقبة للصحابي الجليل دحية الكلبي رضي الله عنه. وكان دحية هذا رضي الله عنه قريبا إلى قلب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان جبريل ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحايين بالوحي على صورة دحية الكلبي، وهذا من أنواع الوحي، هذا نوع من أنواع الوحي التي جاء ذكرها فيما ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام من الوحي، فإنه كان في بعض الأحايين يرى الرؤيا الصالحة فتجيء كما رآها النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى الأخص في مبدأ أمره صلى الله عليه وآله وسلم. وفي بعض الأحايين يأتيه كصلصلة الجرس، ثم ينتهي هذا وقد وعى النبي عليه الصلاة والسلام ما قاله الملك. وفي بعض الأحايين كان ينزل عليه في صورة دحية الكلبي يكلمه ويبلغه الوحي الذي نزل به ثم يذهب عنه، وقد يأتي أحيانا على صورة رجل غير دحية الكلبي كما ذكر ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث مراتب الدين، والذي جاء فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه فجاءه رجل شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منهم أحد، فجاء حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم قام يسأله فقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فذكر له النبي عليه الصلاة والسلام معنى الإسلام، ثم بعد ذلك سأله عن الإيمان، ثم بعد ذلك سأله عن الإحسان، ثم بعد ذلك سأله عن الساعة وعن أماراتها. فتعجب الصحابة من هذا السائل، لا يعرفونه، وتعجبوا من حاله، لأنه كان كلما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أمر وأجابه النبي عليه الصلاة والسلام على سؤاله كان يقول له: صدق. والعادة أن الذي يسأل إنما يسأل ليستفهم، ليعلم شيئا لم يكن يعلمه من قبل. ثم انصرف الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر رضي الله عنه: أتدري من السائل؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل، هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وقدرة الملائكة على التشكل والتلون إنما هو بقدرة الله سبحانه وتعالى، هو الذي أعطى للملائكة هذه الخاصية. في بعض الأحايين لا يرون، مع أنهم يتنزلون ويقومون بالمهام التي وكل إليهم القيام بها، لكننا لا نراهم. وفي بعض الأحايين يأتون في صور معينة، وهذا فارق بينهم، وهذه الصور إنما تكون على الهيئات الحسنة ولا تكون على الهيئات الشيطانية التي تتشكل بها الجن، فإن الجن أيضا أقدرها الله سبحانه وتعالى على التشكل، ولكنهم في بعض الأحايين يتشكلون بأشكال خسيسة. وأما الملائكة فإنهم خلق مكرمون لا يأتون إلا على الأشكال الحسنة الطيبة. وكان دحية الكلبي هذا الذي جاء ذكره في الحديث من أحسن الناس وجها، كان صبيح الوجه جميل الصورة، فكان يأتي جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالوحي في بعض الأحايين على هيئة دحية الكلبي، فلا يستنكر لأن دحية كان يتردد على النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا، ولا يعلم الناس بحقيقة الحال إلا بعد أن ينصرف. فقد جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعنده زوجه أم سلمة رضي الله عنها، فحدثه ثم قام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأم سلمة: من هذا؟ وقصده عليه الصلاة والسلام أن يعلمها بحقيقة الحال، لكنه أراد أن يستفهم منها. قال لها: من هذا؟ قالت: هذا دحية، هذا دحية الكلبي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرها أنه جبريل بعد أن انصرف، بعد أن انصرف. ثم أم سلمة رضي الله عنها قالت: أيم الله، يعني يمين الله، حلفت، قالت: ما حسبته إلا إياه، ما ظننت أن هذا الذي جاءك إلا دحية الكلبي، حتى سمعت خطبة النبي عليه الصلاة والسلام بخبر جبريل، يعني حتى علمت أنه جبريل كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. والشاهد من هذا الحديث أيها الإخوة بيان هذه المنقبة العظيمة لهذا الصحابي الجليل دحية الكلبي رضي الله عنه، فإن جبريل عليه السلام كان يأتي بالوحي من عند الله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأحايين على هيئة هذا الرجل الصالح المكرم رضي الله عنه وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الناس مجتمعين في صعيد، فقام أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي بعض نزعه ضعف، والله يغفر له، ثم أخذها عمر فاستحالت بيده غربا، فلم أر عبقريا في الناس يفري فرية حتى ضرب الناس بعطن. هذا الحديث فيه بيان بعض فضائل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وفيه إشارة إلى علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، إلى بعض الأمور التي ستقع بعد وفاته، وأن أبا بكر رضي الله عنه سيكون هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يأتي بعد ذلك عمر رضي الله عنه. كما أن في ذلك بيانا أيضا لحال المسلمين وحال دولة الإسلام في عهد أبي بكر وعهد عمر رضي الله عنهما. وهذا الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام رؤيا منامية وليست رؤيا بصرية، رأى النبي عليه الصلاة والسلام في نومه كأنه في صعيد والناس مجتمعون، ورأى أن أبا بكر رضي الله عنه قام فنزع دلوا أو دلوين من البئر، وهذا بقصد سقي الناس. قال: وفي نزعه ضعف، في نزعه ضعف. ثم بعد ذلك جاء عمر رضي الله عنه بعد أبي بكر فأخذ هذه الدلو وبدأ ينزع من الماء للناس، فاستحالت هذه الدلو في يده، الدلو الصغير هذا أصبح دلوا كبيرا، فاستحالت غربا، الغرب هو الدلو الكبير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فلم أرى عبقريا في الناس يفري فريا يصنع كصنيعه، حتى ضرب الناس بعطن. الناس في العادة الأخص في البوادي يجتمعون على موارد المياه لسقي إبلهم ومواشيهم، وهذه المواشي عادة تأتي إلى موارد المياه وهي تعاني من العطش، فإذا ما تروت وبخاصة الإبل بركت حول الماء، فمعاطنها هي مباركها حول الماء، وهذا دليل على ارتياحها وعلى ريها. والنبي عليه الصلاة والسلام يشير بذلك إلى ما سيقع للمسلمين بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم. فالناس بعده عليه الصلاة والسلام اختاروا أبا بكر، اختاروه لخلافة المسلمين، ولم يكن اختيار الناس لأبي بكر رضي الله عنه لخلافة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذه المنزلة العظيمة الرفيعة لم يكن مصادفة، ولم يكن من باب المجازفة، وإنما كان ذلك على نور وهدى، لأنهم يعلمون منزلة هذا الرجل من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويعلمون سابقته في الإسلام، ويعلمون جهاده وجلاده في سبيل الله وصبره وإنفاقه. وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يرضى لأحد أن يتقدم على أبي بكر، ولا كان يرضى لأحد أن يتطاول على أبي بكر، ولا كان يرضى لأحد أن يؤم الناس في حياته غير أبي بكر. إذا كان أبو بكر موجودا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يرضى لأحد أن يؤم الناس إلا أبا بكر، وقد أمر الناس بأن يؤمهم أبو بكر رضي الله عنه عندما مرض في مرضه الذي توفي فيه صلى الله عليه وآله وسلم. وجاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأله عن شيء فأخبرها، فقالت: إن جئت فلم أجدك، أسأل من؟ وهي تشير بذلك إلى احتمال وفاته عليه الصلاة والسلام، كأنها تقول: إذا جئت وقد مت أسأل من؟ فقال لها: سلي أبا بكر. فالمسلمون كانت عندهم هذه الأدلة القوية الكثيرة التي تدل على منزلة أبي بكر رضي الله عنه، فاختاروه، وقالوا في تعليل اختيارهم لإمامة المسلمين، اختيارهم له لإمامة المسلمين: رضيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لديننا، رضيه إماما للصلاة في حياته، أفلا نرضاه لدنيانا؟ فإمامة أبي بكر رضي الله عنه كانت من الوضوح عند أهل العلم وأهل الرأي وأهل التقى وأهل الإيمان إلى الحد الذي لا يحتاج معه إلى أن ينصص النبي عليه الصلاة والسلام على إمامة أبي بكر، كانت المسألة واضحة في أذهان أهل العلم والإيمان، فأخذها أبو بكر رضي الله عنه. تولى إمامة المسلمين. ومهما يكن من شيء، مهما يكن حال هذا القادم الذي يأتي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليتسلم قيادة أمر المسلمين، حتى ولو كان أبا بكر أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر، حتى لو كان هذا هو أبو بكر، فإن الحال مختلف. من يسد مسد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا شك أنه لا يمكن أن يأتي بعد الرسول من هو مثله. فجاء أبو بكر رضي الله عنه وقامت مع مجيئه فتن عظيمة، وحدثت حوادث كبيرة، منها ارتداد كثير من الناس عن الإسلام، ومنها منع كثير من الناس للزكاة التي كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا كنا نؤديها لرسول الله وقد توفي. الله سبحانه وتعالى يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قالوا كنا نؤديها لرسول الله، والآن توفي رسول الله فلا نؤدي الزكاة. وطائفة ارتدت عن الإسلام، وظهر بعض أدعياء النبوة كمسيلمة الكذاب، وهذا قد ظهر في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن استفحل أمره بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم. كل هذه الفتن حدثت مع تولي أبي بكر رضي الله عنه للخلافة، فانشغل أبو بكر رضي الله عنه بهذه الأمور الحادثة عن الفتوحات، وانشغل بها عن تنمية الدولة، وانشغل بها عن كثير من الأمور التي كان يمكن أن يقوي بها أحوال الناس، لأن هذه الحروب تحتاج إلى نفقات، تحتاج إلى جهد، تحتاج إلى رجال، وتحتاج إلى تدبير. وكانت مدة حياته رضي الله عنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام قليلة، ما مكث في الخلافة إلا قرابة عامين ثم توفي رضي الله عنه. ولكن الله سبحانه وتعالى أجرى على يديه من الخير الشيء الكثير، فلم يمت رضي الله عنه إلا وقد درأ الله شر المرتدين وشر مانع الزكاة، وعادت هذه الجزيرة، جزيرة العرب، إلى الإسلام مرة أخرى، وأصبح أهلها كلهم على دين الله الخالص. وثبت أبو بكر في تلك المواقع ثباتا عظيما يعجز عنه كثير من الناس، بل إن عمر رضي الله عنه، وهو من تعلمون قوة وشدة في الحق وصلابة، ضعف في بعض تلك المواقف، وأراد من أبي بكر رضي الله عنه ألا يسارع بقتال هؤلاء، فعنفه أبو بكر رضي الله عنه وقال: أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم عليه. وكان في قتاله لهم في تلك الحال حكمة عظيمة أعطاه الله إياها رضي الله عنه، فإن كثيرا من قبائل العرب لما رأت عزمه على القتال، ولما رأت إرساله لجيش أسامة رضي الله عنه إلى الروم خارج الجزيرة، قالوا إنه لا يفعل ذلك إلا من كانت لديه قوة، فعادوا من غير قتال، عاد كثير منهم من غير قتال، ونصره الله سبحانه وتعالى على من بقي. وهذا هو تحقيق قوله صلى الله عليه وآله وسلم: نزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف. هذا حال أبي بكر رضي الله عنه. ثم بعد ذلك جاء عمر فأخذ ينزع من هذا الماء، فاستحالت هذه الدلو الصغيرة في يده إلى غرب، إلى دلو كبيرة، فشرب الناس وسقوا أنعامهم حتى ضربت مواشيهم بعطن حتى بركت حول الماء من كثرة الشبع والري. وهذا إشارة إلى ما وقع في عهد عمر رضي الله عنه من كثرة الفتوحات وكثرة الأموال وكثرة الخير واستقرار الحال في عهد عمر رضي الله عنه. استقرت الأمور، كثرت الفتوحات، وامتلأ بيت مال المسلمين بالأموال، وأصبح لكل واحد من المسلمين نصيب في هذا المال. هذا في عهد عمر رضي الله عنه. وهذا أيها الإخوة فيه دليل على فضل هذين الصاحبين رضي الله عنهما، ودليل على أن توليتهما كانت على علم وعلى هدى وعلى نور من الله سبحانه وتعالى، وأنها لم تكن من باب الطمع ولا من باب المجازفة ولا من باب التخطيط. كان الناس الذين قبلوا بولاية أبي بكر وولاية عمر رضي الله عنهما يعلمون منزلتهما، ويعلمون هذه الإشارات وهذه الدلالات التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في حقهما، ولذلك رضوا بولايتهما، وكان في ذلك الخير الكثير للإسلام والمسلمين. وجزاهما الله وجزى صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنا وعن المسلمين أفضل ما جاز به عبدا من عباده، إنه على كل شيء قدير. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام: رضي كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. هذا الحديث لبيان فضل الصحابي الجليل عبد الله بن سلام رضي الله عنه، هذا الرجل الذي مر معنا ذكره كثيرا فيما تقدم، وكان حبرا من أحبار اليهود، كان عالما من علمائه، ولكن الله سبحانه وتعالى كتب له الهداية وآمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولقصة إيمانه حادثة عجيبة مرت فيما مضى ونعيد ذكرها باختصار، فإنه لما شرح الله صدره للإسلام أراد أن يظهر فضله على اليهود، وأراد أن يطمئن المسلمين إلى مكانته ومنزلته في قومه، وأراد أن يبين كذب اليهود وشرهم، فاختبأ عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يسأل اليهود عن شأنه، ثم إذا أخبروه يخبرهم بإسلامه ليسمع ما يقولوا. فجاءه اليهود واختبأ عبد الله بن سلام، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما تعدون عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا، عالم من علمائنا وأبوه عالم من علمائنا من صلحائنا. فقال: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: يعيذه الله من ذلك. فخرج عبد الله رضي الله عنه في تلك الحال وأعلن إسلامه أمامهم وأمام النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا: شرنا وابن شرنا، شرنا وابن شرنا. في هذه اللحظة هم كانوا يقولون خيرنا وابن خيرنا، وما أن علموا بإسلامه حتى غيروا قولتهم وحتى كذبوا أنفسهم وقالوا شرنا وابن شرنا. هذا الرجل كان يعلم التوراة ويعلم ما فيها، وكان يفضح اليهود ويبين كذبهم عند النبي عليه الصلاة والسلام. فجاءوه مرة برجل وامرأة قد أركبوهما على دابة على هيئة منكرة، فسأل ما شأنهما؟ قالوا زنيا. وجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا لعله أن يذكر لنا حكما أخف من الحكم الموجود في التوراة فنبرأ به عند الله سبحانه وتعالى، إذا سئلنا نقول أفتانا به نبي من أنبياء الله. فلما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما سارع عليه الصلاة والسلام بذكر الحكم في الإسلام لهؤلاء، وإنما سألهم ما تجدون في التوراة، ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ قالوا نفضحهم ويجلدون. الذي عندنا في التوراة أن من أتى هذه الفعلة، من زنى، نشتمه ونشهر به ونجلده. فقال عبد الله بن سلام، هذا هو موطن الشاهد في إيراد هذا الحديث في هذا الكتاب، في كتاب المنافع، أنه فضحهم وبين كذبهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال كذبتم، إن فيها الرجم، فيها الرجم في التوراة، فأتوا بالتوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا بالتوراة فنشروها، وهي مكتوبة بالسريانية بغير العربية، ووضع أحدهم، أحد علمائهم يقال إن اسمه عبد الله، عبد الله بن سوريا الأعور، وضع يده على آية الرجم وقرأوا ما قبلها وما بعدها ولم يقرأوا هذه. فأمره عبد الله بن سلام أن يرفع يده، فرفع يده فقرأوا ما تحتها وإذا فيها الرجم. فلما افتضح أمرهم ولم يعد بيدهم أن ينكروا شيئا قالوا صدق يا محمد، صدقوا عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرجما، أي بهذين الزانيين. وهذا دليل على أنهما كانا محصنين، لأن الرجم إنما هو للزاني المحصن. فرجما. وتحاكم أهل الكتاب للمسلمين له حكم شرعي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، فقال مخاطبا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. لست ملزما أن تحكم بينهم فيما يخص دينهم، إن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضرك شيئا، لأن غوايتهم عليهم وهم الذين سيسألون عن أعمالهم. لكن إن حكمت، إن أردت أن تحكم بينهم، فبأي شيء تحكم؟ تحكم بينهم بالإسلام الصحيح، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين؟ هذه عظة وعبرة أيها الإخوة، تؤكد للمسلمين أن عدوهم هذا لن يتغير. هؤلاء اليهود هم أعداء أعداء هذه الملة وأهلها، وليس هذا بمستكثر علينا، فإن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم خير خلق الله، الذي أيده الله بوحيه وبمعجزاته، وهم يعلمون صدقه كذبوا عليه وآذوه، بل وحاولوا قتله وسموه، قدموا له السم في الطعام ومات عليه الصلاة والسلام متأثرا بهذا السم، وسحروه، ما تركوا شيئا من أنواع الأذى والإفساد التي يقدرون عليها إلا وفعلوها مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع أصحابه، فما بالنا نحن لن نكون أكرم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا طبعهم وهذا دأبهم في كل زمان وفي كل حين، المكر والخديعة والكذب ومحادة الله ومحادة شرعه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن شق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. هذا بيان لمعجزة من المعجزات التي حدثت للنبي عليه الصلاة والسلام وهو في مكة. كان الكفار يتفننون في مطالباتهم للنبي عليه الصلاة والسلام التي يريدون بها كما زعموا التثبت من صدقه، مع أنهم كانوا يسمعون قراءة النبي عليه الصلاة والسلام.